أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أعيش في المملكة المتحدة ونقيم دروس تحفيظ قرآن وخلافه معلم الناس، فسألتني إحدى التي أسلمت قريبا عن علامات المنافق وعلامات التوكل والرضا لتعبد الله على بينة، فوعدناها بسؤال أهل العلم، نرجو إجابة شافية أحسن الله إليكم. نعم، نشكر الأخت، جزاها الله خيرا على حرصها وعلى دعوتها إلى الإسلام، وهكذا ينبغي لنا جميعا، هو الدعوة إلى الله، وخاصة في البلاد التي تكون على هذا الوصف في البلاد الغربية، فالواجب بلاد الغرب وأمريكا وسائر بلاد الكفار، المسلم عليه أمانة عظيمة، عليه أمانة عظيمة حينما يرى هؤلاء الناس على هذا الضلال وهذا الكفر، فإن هذا لا شك يحزنه ويغيظه، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد بالدعوة والقول الطيب والكلمة الحسنة والرفق، ثم يعني كما أوصى عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك، وهو الرفق بمن تدعوه ولا تشدد عليه، لأن من عاش في الكفر عشرات السنين فإنه لا شك ينتقل مما هو فيه، والله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده ويسر أمره، لكن هنالك أمور ينبغي الرفق والطمأنينة والتحمل من أمثال هؤلاء. وما ذكرت أختنا السائلة في هذا الموضوع وهو عن هذه التي أسلمت وتسأل عن مسألة ماذا يحصل الإخلاص، نقول الحمد لله، كون الإنسان يسأل عن الإخلاص وأنه يريد طريق الإخلاص الذي هو الخلاص، هذا دليل الإخلاص، والناس يعتقدون كونه يحس من نفسه أنه مقصر وأنه يريد طريق الإخلاص، الطريق الذي نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، طريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله دليل بين إن شاء الله من دلائل الخير والهدى والصلاح، وهو دليل على صدق النية، على صدق النية. ولذا في قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني حينما يحصل وجل في قلب المؤمن يقول: هل أنا مخلص، هل أنا متوكل، هل أنا، هذا دليل من أدلة الإخلاص. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يقبلهم، يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لأنه حينما يرى من نفسه التقصير ويرى من نفسه النقص يسارع إلى الخيرات، يسارع في الدنيا ويسابق، يسابق في الدنيا حتى يكون من السابقين، لأن السابق في الدنيا إلى الفضائل والخيرات يكون سابقا في الآخرة، السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. فهذه إن شاء الله من دلائل الإخلاص، وعلى المسلم والمسلمة ألا يفتح باب للشيطان عليه، بل عليه يجتهد في عمل الخير، وإن حس من نفسه نقص هذا يدعوه إلى الزيادة، والله عز والنبي عليه يقول: لو لم تذنبوا لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ثم يتوبون ويتوب الله عليك، وروى مسلم حديث أبي أيوب وغيره، وجاءت في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فيجتهد المؤمن ومهما حس. ولذا قال كثير من السلف: إذا جاءك الشيطان وقال إنك كذا إنك مرائي فزد في العمل، يعني كثير من أهل الإيمان يعرض له أمور أنه مرائي وأنه لا يقصد بها عن وجه الله، أنه أن في إخلاصه دخن، هذه ليست دليل، هذه دليل خير، والشيطان لا يأتي البيت الخرب، يأتي البيت المعمور، البيت الخرب ما يأتيه السارق، ما يجد فيه شيء، إنما يأتي السارق البيت المصون، البيت الذي فيه الجواهر، فيه المال، يحاول يتسور، يحاول. هكذا قلب المؤمن معمور بالتقوى والخير، فالشيطان كاللص، مثل اللص الذي يأتي إلى البيت، لا يقصد البيوت المهجورة، البيوت المهجورة في الغالب بيوت الشياطين، يعني تحضرها الشياطين، لكن يأتي إلى البيت كما تقدم الذي يظن أن فيه مال وجواهر نحو ذلك، هكذا الشيطان. والمؤمن على خير، والذين جاهدوا فينا لأهدينهم سبلنا. فأنت حينما تجاهد الهوى والنفس والشيطان فالمؤمن على خير عظيم، ويزداد من الخير ولا يبالي ولا يضعف حتى في مسائل أعظم، في مسائل العلم. كثير من السلف يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. النفس ضعيفة، يعرض لها بعض الأمور وبعض الحظوظ، ولو قيل خلص نفسك لا تدخل في هذا العمل حتى تخلص نفسك، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن عليك أن تجاهد، عليك أن تجتهد في عمل الخير، تجاهد نفسك، تجاهد هواك، تجاهد شيطانك، جاهد جهاد. هذه الدنيا دار الجهاد، دار العمل والمجاهدة، ومن جاهد فعاقب خير. ولهذا قال في الآية وإن الله لمع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف السبل، يعني يهديه الله إلى سبل عظيمة. ثم العاقب وإن الله لمع المحسنين، يعني يرتفع إلى درجة الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين. أعلى درجات الدين هو الإحسان، هو أرفعها وهو أعلاها. فعلى كل مسلم يجتهد في أعمال الخير مع حسن ظنه بربه وليبشر. نعم.